Morgen. السلام عليكم ورحمة الله. وقال تعالى: وعلمنا الى ابراهيم واسماعيل ان صبر عليهم للصالحين والعاكفين ومتع الحمد وضعوا البيت للصالحين والقرابين ومتع فاللهم تبارك وتعالى يحب النظام والطهاره ويحب عنصر المتطهر النظيف وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فهو اجمل الناس واطيب الناس واعظم الناس واحلى الناس وكان يكره مبايعه الخليل صلى الله عليه وسلم ويامر اخراج الرجل من المسجد اذا اتى ضررا او ضررا حتى تجوز تلك الرائحه المنشنه فانها تؤذي الملائكه وتؤذي عباد الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور خلق الايمان في المراه والاحاديث كثيره والايات كثيره معهم. اقول من عوامل الإصلاح في هذه الأيام أن نحرص على نظافة البلاد، نقص من الناس في الشوارع والطرقات، وهذا المنظر أقول ليس من الحضارة إنما هو أيضا ليس من أخلاق المسلمين، أن ترى الرجل يرقي الجبال ويرقي الأكياس التي تحمل الحمام والإزار في وسط الطريق أو أكثر جنبي، هذا المنظر لا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنفتح في إصلاح تلك البلاد، والله ما من فكرة فيها إصلاح وفيها نهضة لبلادنا إلا وهي مأخوذة من الكتاب والسنة، مأخوذة من الكتاب ربنا جل وعلا. أقول هذه الكلمة الموجزة بمناسبة أنني لما دخلت المسجد قبل صلاة الظهر وجدنا أذكار لخلاف الأطفال أو الصبيان في مكان التلوث، هذا منظر مشير، منظر صعب في مكانهم من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله عز وجل لها حب كل طالب، هذا الأمر لا يكون إلا من صدق أو من قبيل. نعم نعم، لكن ما هذا وولدي وولدي وبلادي، هؤلاء اولادنا لا بد من التوضيح لهم، نربي اولادنا على النظافه والطهاره وان نعظم بيوت الله تبارك وتعالى في انفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذات مره في نقاط يعني بلغ المعنى العاميه عزه الله في الفكر، فيغضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم ويقوم بإدارتنا وينهى عن ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم كان يحرص على تربيه الناس بالادب والحلم. لكن يعني اقول لاخواني هذا منظر مشين في بيت عامل باسم الله تبارك وتعالى، المقصود أن نربي أولادنا على النظافة والطهارة وأن هذا من الإسلام، وأنت إذا رأيت أبا في بيت الله وقمت بإزالته بنفسك فأبشر فهذا فعل الصالحين، هذا إقرار لرب العالمين، هذه تجارة مع ربنا جل في علاه أن تقوم بإزالة الأوتار وبإزالة الأذى من بيت ربنا جل وعلا، او حتى ان السلطات تذكر الجنه لانه راى رزقا راى زوجه تعظم بطريقه المسلمين فقام بزيارتها بعض الناس مثلا ويرى كيفا من البلاد وسط الطريق فقلنا يعني ان كنت انا في زيارته قاموا بعد ذلك بالاخطاء ما في مشكله اكثر هذا نوع من أمانة الله، فأنت تقتدي لعلك أن تكون من أهل الجنة بإجابتك لهذا الصين من الصمام، وأيضا أقول لك في الإحسان أنت لا تدري لعلك من الأسباب التي تتسبب في دخول النار أن تقوم من الإنصار الأذى في طرقات المسلمين. يعني هل رجل دخل الجنة لأنه أزال شوكة من طرق المسلمين فشكر الله له فغفر له أشياء الجنة، رجل آخر ألقى الأذية المسلمة يحيي أبواب طرق المسلمين توالت والطرقات، وهذا منظر المشركات يضحكون على المسلمين، المنظر كافي يسجدون للأصنام يضحكون من قبل يوم ان يخرج من الناس يقولون هذا تخلف. نعم هذا تخلف عن الكتاب والسنه، هذا هدف من هدف القران، القران امر بالنظر والاسلام هو دين النظر والطهاره والطهور شرط الايمان يعني عمق الايمان، فماذا بعد ذلك؟ فاتى الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من عباد الله ولك ان تامر بهذه الكلمات وان تكون نصحا ولك رغبه في مجتمعك للكلمه الطيبه حتى التعليق اللذيذ بتوحيد الحمدويه بقراءه القران بالدعوه الى الله تبارك وتعالى، لك دور لك دور في دين الله تبارك وتعالى. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا من سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.